ثم تعرض الماتم رحمه الله لبيان أن القسم الواجب هو الليل. بالنسبة إلى هذه المسألة وأن الواجب هو القسم في الليل وأما النهار فأمره بيد الزوج يكون حيث شاء، سواء في دروسه مسجد أو حرم أو عمل أو شغل أو في بيوت بقية أزواجه. له زوجتان، ليلا يجب أن يكون عند إحداهما وأما النهار فيجوز أن يكون في البيت الأخرى. لا يجب مراعاة القسمة والعادل إن صح التعبير بالنسبة إلى النهار. هذه المسألة بهذا العنوان أنه الليل أو النهار لم يذكر في شيء مما وصل إلينا من رسول الله صلوات الله سلامه عليه كسنة قولية، ولم ينقل أيضا بهذا العنوان من الصحابة بهذا العنوان. نعم موجود أن يكون ليلة عند فلان وليلة عند فلان مثلا فلان وفلان، أو يومها مثلا تعبير بيومها ليلتها. فالتعبير الموجود في الروايات هكذا مذكور في الروايات، لكن بعنوان أن الواجب في القسم هو الليل دون النهار لم يذكر. طبعا فيما بعد تعرض فقهاء السنة ومنهم من قال أن الاعتبار في القسم هو الليل، ومنهم من عبر بقوله عماد القسم هو الليل، يعني الميزان في القسم هو الليل، ولكن في نفس الوقت النهار تبع. فتارة يقال أن القسم في النهار ليس واجبا، أو يقال أنه واجب تبعا، فإلا أساسا هو الليل. ولذا من هنا يبدو مبدأ القسم، يعني من غروب الشمس يبدأ القسم، يبدأ بالقسم من غروب الشمس، فمن غروب الشمس يكون عند زوجة إلى طلوع الشمس، ثم النهار تابع لليل. في هذا المجال النهار يكون بعد الليل بناء على هذا التصور. و اما في روايات أصحابنا قدس الله أسرارهم بهذا العنوان لا توجد، لكن في الروايات التعبير باليوم موجود والتعبير بالليلة، كلا التعبيرين في روايات أصحابنا مذكور. ولذا يقع البحث في أن النهار واجب في القسم أم لا. يعني بعبارة أخرى، إذا كان الليل عند زوجتين في نهار تلك الليلة، نفرض لما يريد أن يتغدى عند الزوال للطعام للاستراحة في اليوم، يجب عليها أن يكون لصاحبة الليلة أم يجوز أن يذهب إلى بيت الأخرى مثلا؟ المسألة هكذا. فهل النهار أصولا بنفسه داخل في القسم أم تابع لليل أم لا هذا ولا ذاك؟ النهار أمره بيده، مثلا نفرض دائما النهار يكون في بيت زوجة معينة، لكن في الليل يقسم بين نسائه الأربع. قدماء أصحابنا بمناسبة عدم تعرض الروايات لهذا العنوان لم يتعرضوا. نعم الشيخ في المفسود تعرض لذلك واختار رحمه الله أنه النهار تابع لليل، هكذا اختار الشيخ في كتاب المفسود. من بعده أو من قبله إن صح التعبير يستفاد من كلمات ابن الجنيد أن النهار كله ليس تابعا لليل، بل خصوص الصباح الصبيحة هذه تابعون. طبعا عبارته يقيل في صبيحتها عندها الإقالة والقيلولة، القيلولة هو النوم قبل الزوال أو في وسط النهار، عندهم أقسام النوم قيلولة وفيلولة إلى آخره. فقال يقيل في صبيحتها، استخدم كلمة القيلولة، القيلولة للظهر، لكن ظاهرا بكلمة باصطلاح صبيحتها يريد بذلك عند الصباح فقط. هذا طرح الأقوال في المسألة المحقق رحمه الله. يعني بعد الشهر اشتهر بين أصحابنا أن الاعتبار في القسم هو الليل، وأما النهار فمن تمام العدالة بينهما، مستحب مندوب و ليس بواجب. هذا إجمال القضية بيننا وبين العام. وأما تفصيل القضية بلحاظ الأدلة، طبعا قد يتمسك وقد تمسك به طائفة من العام بظاهر بعض الآيات أشرنا إليها سابقا. يستفاد من مجموع الآيات أن النهار لمعاش الإنسان، لتحرك الإنسان، لحركة الإنسان، لنشاط الإنسان، والليل لسكن الإنسان، وجعلنا الليل سكنا وإلى آخره، وأورد بعض الآيات في الجواهر. وأما وكذلك يستفاد من بعض الآيات أن النساء أيضا سكن، من آيات يعني خلق لكم من أنفسكم، فاستأنسوا، يعني نوع من لا يصل أحد الاستدلال بتعبير المنطقي، نحن لا نؤمن بالاستدلال في هذا المجال، نؤمن بالاستظهار، وأقل من الاستظهار هو الاستئناس. فيستأنس لهذا الحرف بهاتين الآيتين، النساء سكنوا والليل سكنوا، فالمناسب أن يكون الليل للنساء، المناسب بحسب الجمع بين الآيتين، لكن وصوله إلى حد الاستظهار الفقهي بحيث يكون حجة صعب. فبالنسبة إلى الآيات ما يوجد ما يصلح للاستئناس، للاستشعار إن صح التعبير. وأما بالنسبة إلى الروايات فقلنا لا ينقل عن رسول الله سنة قولية في ذلك، نعم جاء في مصادر السنة، وهذه الروايات كلها عند العامة لم نجدها عندنا. جمعها ابن قيم الجوزية بمناسبة هدي رسول الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، جمعها في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، سلام عليكم. هذا زاد المعاد كتاب مفيد جدا انصافا، يذكر فيه السنن العملية لرسول الله، له طبعات كتاب، هو تلميذ ابن تيمية، وهو بإصطلاح اليوم من المبدعين ومن المؤسسين لفكرة الوهابية فيما بعد، لكن الرجل عالم انصافا ابن غيه، وتمتاز كتاباته على كتابات أستاده بأنها نقيه، كتابات ابن تيمية فيها الخلط والغطر السمين، وغالبا المبدع هكذا في كلماته الغطر والسمين مذكورا. لكن ابن القيم له بعض الكتب جدا مفيد، كتاب إعلام الموقعين أول بالعالمين، وهذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، تعرض في هذا الكتاب لسنن رسول الله العملية في جميع شؤونه، في نومي، في قيامي، في صلاتي، في نوافله، في سفره، في اصطلاح قسمه للنساء، مع النساء، مع العبيد، في كل أمور حياته صلوات الله وسلامه عليه تعرض، وفي جملة منها انصافا أبدع في الكلام. ففي الجزء الرابع بحسب هذه الطبعة التي في أربع أجزاء مجلدين، في الجزء الرابع تعرض لقسمه بين النساء، فصل في قسمه بين زوجاته. هناك يذكر عن عائشة، قلت لكم لا نتعرض لمصادر كثيرة، قالوا مصدر واحد فأل المراجع، ينقل عن عائشة أن رسول الله قل ما كان لا يفعل هذا الشيء، كان ترتيبه في الصباح يمر على بيوت نسائه أجمع، يعني أفضل مثلا الليل لعائشة، لكن في الصباح يمر على جميع نسائه، ويدنو منهن إلا الجماع بتعبيرها إلا كذا، ثم عندما يكون الليل يذهب إلى صاحبة الليل. يستفاد من هذه السيرة أن رسول الله على تقدير ثبوتها لم يكن يتقيد في النهار بمتابعة الليل، النهار مطلق له، يكون في بيت أي واحدة من أزواجه. وفي رواية أخرى ينقلها في ذاك المكان أيضا عن عائشة أنه غالبا نساء النبي جميعا تجتمع عند رسول الله في صاحبة الليلة في بيتها، مثلا أفضلها الليلة مثلا أم سلمة، فتجتمع النساء عند رسول الله في أول الليل ثم تتفرغ النساء كلهم تذهب إلى بيتها ويبقى رسول الله عند صاحبة الليل. هكذا موجود في هذا الكتاب. إذا صح ما جاء في هذا الكتاب يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقسم النهار لا أساسا لا أصالة ولا تبعا، هذا بنا. لكن كما قلت لا يوجد شيء في رواياتنا عن أئمتنا صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى سيرة رسول الله العملية. الآن ليس عندنا، ضاعت الكتب، لا أدري. الآن لا يوجد عندنا شيء عن سيرة رسول الله العملية في القسم بين النساء. نعم توجد حاليا عندنا رواية واحدة ضعيفة عن علي، يعني ضعيفة بالإرسال، عن علي سلام الله عليه أنه إذا كان مثلا الليل لزوجتين كان له زوجتان. طبعا فيما بعد صار أسأل أكثر، لعله في أوائل أمرها، لأن أمير المؤمنين صلى الله عليه بعد الزهراء تزوج ابتداء أمامة بنت أبي العاص بنت زينب ربيبة رسول الله أو بنت رسول الله، يعني الزهراء كانت خالتها فتزوجها. طبعا من حكم الله أن أمير المؤمنين لم يرزق منها ولد، الأولاد الكثيرون لأمير المؤمنين ليس منهم شيء من أولاد زينب وأمامة، فبغيت عند أمير المؤمنين سنة 40، يعني حدود 30 سنة مع علي سلام الله عليه ولم تنجب. ثم بعد استشهاد علي تزوجها بعض أو أحفاد عبد المطلب على كيف ما كان. وفيما بعد على خلاف في أن المرأة الثانية هل هي خولة الحنفية أو أم البنين فاطمة الكلابية، ففي هذه الرواية كانت له زوجتان، مراد هذه المرحلة، لا فيما بعد صارت ثلاث، خولة وأم البنين وأمامة. فكان في هذه الرواية فكان عليه السلام إذا كانت الليلة لإحداهما لا يتوضع حتى بمقدار التوضع لا يذهب إلى بيت الثانية، يعني في النهار أيضا يذهب إلى صاحبة الليلة، إلى بيت صاحبة الليلة حتى بمقدار الوضوء جاء في هذه الرواية. هذا بالنسبة إلى رواية واحدة عندنا يستفاد منها أن أمير المؤمنين كان يجعل النهار تابعا للليل حتى بمقدار الوضوء، إذا أراد أن يتوضا يذهب إلى بيت صاحبة الليلة لا إلى غيره. فأما غير هذا السيرة العملية والسنة العملية عن الأئمة عليهم السلام لم تصل إلينا أيضا، وهذه السنة العملية عن علي أيضا وصلت إلينا بطريق مرسل ليس في خبر صحيح. فأما السنن القولية الموجودة، الروايات الموجودة في مصادر أصحابنا، الإنصاف، الآن أقرأ كلها، الإنصاف أن بعضها مشتمل على تعبير بالليل والليلة وبعضها مشتمل على تعبير اليوم، يومها مثلا أيامها. والتزم صاحب الجواهر الجمل من أصحابنا أنه لابد من توجيه لهذه الروايات أو مثلا مجازية، مثلا الروايات المشتملة على الليل نقول حقيقة مشتملة على اليوم، يعني بصلاح الله شبان روز 24 ساعة خصوصا النهار. يوم في اللغة العربية يطلق على مجموع 24 ساعة، فبناء على هذا اليوم يراد بها الليل أيضا، هكذا أفاد في الجواب. وأما عفوا وهناك رواية واحدة أنا قلت في السيرة العملية نسيت أن أذكر، عندنا رواية واحدة في السيرة العملية لرسول، لكن بما أنها واحدة وفي مورد واحد الآن التمسك بها صعب. أن رسول الله لما تزوج زينب بنت عمته، لأن جحش صهر عبد المطلب تزوج بعمة رسول الله، فعبد الله بن جحش وأخته زينب هم ثلاث نساء ثلاث أخوات، على عين زينب بنت عمة رسول الله، فطبعا أخذها يفزع عن زيد، فلما قضى زيد منها وفرا زوجناكها ممن زوجها الله في السماء، وكانت تفتخر بذلك. فلم في رواياتنا أن رسول الله لما تزوج زينب بغي عندها سبع ليال بأيامهن، تعبير هكذا، هذا التعبير موجود. ان اليوم كان تابعا للليل، لكن في قضية واحدة. نعم، السنة روى في ذلك عن أم سلمة أن رسول الله جعل لها ثلاث ليال، ثم قال إن شئت سبعت لك، يعني جعلت سبعة أيام لكن سبعت للنساء أيضا. إلا فلا محل كلامه، طبعا هذه الرواية كيفية العمل محل كلامه من نشير إليها في مورد. فخلاصة الأمر أن الروايات الواردة عندنا في السنن القولية مختلف تعبيرها، في بعضها خصوص الليل أو بما يستفاد منه الليل سنذكر إن شاء الله، وفي بعضها لا عنوان اليوم. وطبعا لا نستطيع أن نقول أن هذين التعبيرين بقى سهبان، لا بد من فهم للنصوص. وفي روايات مثلا دائم الإسلام، إن شاء الله أقرأ أيضا اليوم روايات دائم الإسلام، في روايات دائم الإسلام فقط أورد الروايات المشتملة على عنوان الليل، وهذا إن دل على شيء دل على شدة تفقه الرجل، يعني المقدار الذي عثرت عليه من روايات دائم الإسلام في هذا الباب في كتاب مستدرك البصائر، ما رجعت الدائم كتاب المستدرك، لم ينقل صاحب الدائم ولا رواية واحدة في عنوان اليوم، يعني يبدو أنه اختار من الروايات بدقة فائقة جدا، خصوص الروايات المشتملة على عنوان الليل. وأما الروايات الآن نتعرض إلى عند الروايات حتى نلاحظ ماذا. طبعا نسيتها، هنا عندنا الرواية واحدة فيها صبيحة الليلة، وهذه الرواية أمس قرأناها. خلاصته يسأل الإمام هل يجب عليه في المبيت عندها مثلا الجماع، قال لا، إنما الواجب أن يكون عندها وفي صبيحتها. هذه الرواية موجودة لعلها مستند الإسكافي أو ابن الجنيد. فتبين أن الروايات الموجودة حاليا عندنا على ثلاثة أقسام: الليل، اليوم، والليل والصبيحة. چرا انصافا میشه علی خلافا لمشهور اصحابنا، حرف بدی نیست، چرا خواهیم گفت انشاءالله. انصافا بعید نیست که بگیم اون نهارم تابع باشه، اون که شیخ در مفصول گفته و دیر زهر سنت انفاده. به نسبت الى روایات، انا اقرم من اول کتاب ابواب القسم النشوز لان غربنا استعراض روایات جمیعا، فقط اذكر العنوان: الباب الاول الحديث الثاني. الحديث سندن تقدم لا بأس به، قال بلي الى ان يقول، انا اذكر محل شاد، له ان يأتيها، قال نعم، له ان يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلتان، لان له ان يتزوج اربع نساء فليلتاه يجعلهما حيث يشاء. هذه الرواية المباركة انصافا لا بأس بها، سندان يقبل، وفيها التعبير بخصوص الليل. الحديث الثالث ايضا سنده صحيح، قال عليه السلام، رواية محمد مسلم، له ان يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلتان، فان شاء ان يتزوج اربع نسوه كان لكل امرأة ليلة. التعبير الموجود خصوص الليل. الحديث الرابع في المقام في الباب الأول مرسلون، مرسل علي بن عقبة، السبب فيه إشكال. قلت له: الرجل تكون له المرأتان، أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال؟ قال نعم. في هذا خب یا یواش یواش چی کار بکنی. بله، الباب الثانی روایتون معتبرتون ایران عن محمد ابن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخرى، اله ان يفضلها؟ ایران عن نفس محمد. قال نعم، ان كانت بكرا فسبعة ايام. اونا ليس عنوان ليل، عنوان اليوم. و ان كانت طيبا فثلاثه ايام. استبعد ان يكون صدور الكلمتين ليل و يوم اعتباطا و بلا توجه. این شأن محمد المسلم عجب فضل عن الامام صلی الله علیه. و فی هذه الروايه الثانيه سندا في اشكال و مضافا انه من طرق العامه. خصوصیت ازدواج خود یوم خصوصیت داره، یعنی شاید به این مولد داره. بعیده. انا عبدالله ابن عباس ظاهر قسم واحد است. فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله تزوج زینب بنت جحش، هذه بنت عمته، فاولم ولیمه یعنی و اطعم الناس الى ان قال لبث سبعه ایام بلیالیهن عند زینب، لكن الرواية السندا غير نقية. ثم تحول إلى بيت أم سلمة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله. من رسول الله يستفاد أنه أوائل الصباح والليل لا كل النهار، مثلا ساعات الأوائل يعني وقت الذي الانسان يخرج قبل ان يخرج الى عمله الى معاشه اول الصبح، ايضا يكون مع صاحبه الليل. الحديث الثالث من الباب صحيحه هشام بن سالم انا ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعه ايام، تعبير هكذا. الحديث الرابع من الباب في سنده إشكال عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام بلي في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل التي يدخل بها، قال عليه السلام ثلاثة أيام ثم يقسم أو يقسم. خب هذه الروايات إلى الآن طائفتين ليال وأيام. الرواية الخامسة من الباب بناء على قبول الحضرمي في السنة لا بأس بها سندا من منفردات الشيخ، قال قلت لأبي جعفر رجل تزوج امرأة إذا عنده امرأة قالت إن كانت بكرا فليلبث عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثا. طبعا لم يذكر ليالي ولا أيام، لكن حسب القاعدة العربية يراد به الليالي لأنه ذكرت كلمة السبع مذكرا سبعا، المناسب سبع ليال، ولو كان سبعتان يعني سبعة أيام. ولذا قلنا في أول بحث فيه بعض التعابير يصلح لأحدهما، فسبعا وثلاثا يتناسب مع الليل. الحديث السادس صحيحة للحلبي ولو من منفردات الشيخ الطوسي قدس رو، فله ان يفضل البكر بثلاثة ايام، هنا التعبير باليوم. الحديث السابع وهو رواه حسن زياد السابق قال فليفضلها يعني سندا حين يدخل بها ثلاث ليال. الحديث الثامن معتبرة سماعة ابن مهران قال يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام، فتبين في نفس المضمون الواحد في الزوجة الواحدة روايات أيام وروايات أيام. مو بعيد انتوا من اهل اللغة العربية الا ترون بعيدا. الباب الخامس الحديث الاول، امس قرأنا الحديث بلحاظ السند في ابراهيم الكرخي، امس قلنا لم يرد فيه توثيق صريح لكن روى عنه صفوان بن ابي عمر وخصوصا بعدد لا بأس به وله روايات كثيرة لا بأس به انصافا شواهد، وهذه الرواية بالذات يرويها حسن بن محبوب وهو من أجلاء الطائفة جدا، وهذه الرواية بالذات رواها المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي، فشواهد موجودة في قبول الرواية. إلى أن قال سألت أبا عبد الله عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن، لم يقل في ايامهن في لياليهن فيمسهن ها فيكون عندهم في ايامهن. قال فاذا بات عند الرابع في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ قال عليه السلام انما عليه، هذا محل الشاهد خصوصا بناء على المشهور بين الاصوليين والادباء النحويين والمفسرين والفقهاء، كلمه انما تدل على الحاسد، عندنا فيها اشكال. انما عليه ان يبيت عندها في ليلتها لاحظوا ويظل عندها في صبيحتها. هذه الرواية انصافا هذا الذي احتمالا اخذ بها ابن الجنيد. انصافا كلمة انما نحن قلنا انما لم يثبت بشواهد لغوية وضعت للحصر، لكن غالبا تستخدم في سياق الحصر، يعني الفرق بين ان و انما ان يستخدم في اول كلام اعلم ان الكلمة ثلاث ان الله اذا احب، اما انما ابتداءا لا يستخدم، انما يستخدم فيما اذا كان هناك شيء شبيه الامر في مقام توهم الحال، فكانما بقرينه سياقيه شيء موجود يريد ايضا نفي ذلك الشيء. لذا نحن في تصورنا فهم الحصر من هذه النقطه، قل انما انا بشر مثلكم، قال الرسول ملك، ان لست ملكا انما انا، ولذا يكون الحصر غالبا اضافيا بحسب السياق. مثلا ما يقولون قل انما الكلمة اسم وفعل، مثلا اعلم انما الكلمة اسم ليس مستعملا بلا، كأنما الانسان يلاحظ ان كلمة انما تستخدم في مقام يراد به التأكيد زائدا على ان، وهذا التأكيد غالبا يكون مسبوق مقارنة مع نكتة سياقية لا لفظية، يتوهم شيء متوهم موجود، والغرض نفي هذا التوهم. فهذا اسمه سميه في كتب الادب اشتباها بوضع انما للحس، لا انما حسب القواعد العامه في اللغه العربيه، ان في اللغه العربيه للتاكيد، وما الزائد ايضا للتاكيد يؤتى به للتاكيد، ربا ربا مامد مثلا يؤتى للتاكيد في الكلام، وفي اللغه الفارسيه يشابهها كي لفظ كي بدون که، هم في نفس اللغة الفارسية هذه اللفظة تستخدم للاعتماد عليه، يسمى ضمير الفاصل عند الكوفيين الاعتماد، اعتماد مراد باللغة الفارسية تكية كلام، يعني ما يعتمد عليه المتكلم يثقل به كلامه يسمى تكية كلام اللغة الفارسية، نفس الشيء لا فرق. الان كيف ما كان فبحسب الصناعة في الأدب ان وما تفيد التأكيد، ونحن ذكرنا في محله أن التأكيد يفيد الحصر، نفس التأكيد إن لما يؤكد على شيء معين وخصوصا يتبهم غيره فمعنى حصره فيه لا الوضع للحصر، فرق بين الأمرين. قال عليه السلام إنما عليه، إنما استخدم لماذا هنا؟ لتصوره الجماع واجبون، المبيت واجبون، قال لا إنما يعني نفي الجماع، فالأمر المتصور وهنا مصرح به هل عليه الجماع؟ والمراد من هذا الحديث المبارك عدة احتمالات، يعني لكن من المحتمل جدا أن يعني مثلا من المحتمل جدا أن يكون المراد ما معنى العدالة بين النساء، إذا جامع بعض النساء العدالة تقتضي جماع الأخرى، مثلا يحتمل يكون المراد الجدي هذا المعنى، ولكن نتصور من المحتمل غبيا أن يكون المراد الجدي ما هو المعتبر في المبيت عند المرأة، الجماع دخيل أم لا؟ نحن سبقا شرحنا أن في روايات أصحابنا بل وحتى في الآيات المباركة جملة من الأحكام بصيغة الحكم التكليفي، لكن المراد الجدي معنى آخر. مثلا يقول سألت أبا عبد الله عن مكان من الثوب، صليت فيه ثم وجدت فيه نجاسة في سعيد الزرارة الثالث، قال لا تعد صلاة. هذا إشارة إلى أنه ولو سؤال بلسان الحكم التكليفي، لكن المراد الجدي من هذا السؤال هل الطهارة شرط واقعي أم شرط ذكري، المراد الجدي هذا المعنى. فلذا ما كان هناك التعبير شرط واقعي شرط ذكري، كان يفيدون هذا المعنى بهذا السؤال والجواب. صلى في ثوب ثم بعد الصلاة رأى نجاسة في ثوبه قال لا بأس لا تعيد صلاته، يعني الطهارة شرط ذكري ليس شرط واقعية. فهنا في هذا السؤال، سؤاله له أربع نسبة، يبيت عند ثلاثة منهن، أمس كان مفروض أن أشرح أمس هذه النقطة لكن خب اليوم شرحه. فيمسهن في إضابات عند الرابع في ليلتها لم يمسها. يمكن وكلتا المسألتين مسروحتهن، يعني كلتا المسألتين مسروحة في الفقه السني. هل من العدل أن يراعي الجماع بين النساء أيضا؟ مثلا عنده زوجتين لا خصوصة ثلاثة أربعة هذا ملغى هذه الخصوصة. فإذا فرضنا في ليلة عند زوجتي جامعها يجب عليه في ليلة الأخرى أن يجامعها أم لا؟ يحتمل أن يكون السؤال عن هذه النقطة، يحتمل أن يكون السؤال عن حقيقة القسم وما المراد من المبيت عندها وما المراد من أن لكل زوجة ليلة من أربع وما هو المقدار الواجب عليه. هل المقدار الواجب البيتوتة عندها والكون عندها أم إضافة إلى ذلك المقدار الواجب إتيانها أيضا؟ يحتمل يكون السؤال عن هذه النقطة. لا فرق فيه، نتيجة تقريبا واحد ولو ليس واحدا لكن لا فرق فيه. علي أنا أحتمل المفروض هو الثاني مو الأول. قال عليه السلام إنما عليه، إنما عليه لاحظوا، إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، يعني الواجب هو المبيت وأما الجماع فلا. هذا يناسب الفهم الثاني. سؤال الرابي يناسب الأول، جواب الإمام يناسب الثاني. تحديد وظيفة الرجل في المبيت عند المرأة هل يدخل فيها الجماع أم لا؟ الإمام يقول لا، الواجب عليه فقط يبيت عندها. إنما عليها أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها، وليس عليها أن يجامعها إذا لم يرد ذلك. خب الان تبين، الان كلامنا شيء ثالث. تأملوا نقطتين قلنا تستفاد من الرواية. النقطة الأولى يجب التساوي في الجماع، يستفاد من الرواية لا. النقطة الثانية يجب الجماع مع المبيت، الجواب لا. النقطة الثالثة تستفاد، طبعا سؤال الراوي ليس عن هذه النقطة الثالثة، هل النهار داخل في القسم أم لا؟ تأمل انصافا سؤال الراوي ليس حول هذه النقطة. تأمل لكن الكلام أن الإمام قال إنما علي أن يبيت عندها، يعني الواجب البيتوتة في الليل هذه نقطة، ويظل عندها في صبيحتها، فيمكن أن يكون الإمام أفاد شيئا ثالثا غير ما ورد في السؤال، وهو أنه أي مقدار واجب عليه في القسم. فمراد الإمام الليل لصاحبة الليلة وأوائل الصبح، يعني بعبارة عرفية قبل خروجه لعمله، الوقت الذي إنسان عادة في بيته قبل خروجه لعمله إلى معاشه، هذه الفترة يجب عليه أن يكون عند صاحبة الليلة ويظل عندها في صبيحتها. فهل تستفاد هذه النقطة الثالثة؟ يعني ما بعد الصبيحة لا يجب، يعني إلى مثلا الآن متعارف ساعة سبع مثلا ثمانية إنسان يخرج العمل، إلى ساعة سبع ثمانية معها مع صاحبة الليلة، وأما في ما بعد عند الظهر عند الزوال إلى حين الغروب لا يجب. هل تستفاد هذه النقطة الثالثة أم لا؟ أراد جماعة أن يستفيدوا هذه النقطة الثالثة من كلمة إنما، وخصوصا لأن الإمام ذكر وقتين، يبيت عندها يعني لي، يظل عندها في صبيحتها يعني أول الصبح، فمعنى ذلك غير هذين الوقتين لا يجب، البيتوتة والصباح لا يجب، فبقية النهار لا يجب. وهذا هو الذي فهمه الأصحاب، طبعا المشروع للأصحاب كل النهار حتى الصبيح هم حملوا على الاستحباب. صواب. هذا بالنسبة انصافا الرواية صحيحة، لكن فقهيا فيها اشكال من ناحية الاستبهار، لانه قطعا السؤال لم يكن عن هذه النقطة، السؤال لم يكن عن بيان الاوقات و اي وقت معها و اي وقت ليس معها، صواب؟ سؤال قطعا لم يكن، السؤال عن احدى النقطتين، التسوية و العدل في الجماع و ان الجماع داخل في حق الليل ام لا، هذا السؤال. انصافا يمكن شمول السؤال لكلتا النقطتين، و اما اي زمان يقضيه معها قطعا السؤال ليس فيه. فإذا لم يكن السؤال فيه، خصوصا بناء على ما ذكرنا من ان كلمة انما تفيد الحصر سياقا لا وضعا، صار مطلب واضح؟ سياقا، سياق في هذا المطلبين، في هذين المطلبين، فحينئذ انما علي يعني فقط نفي الجماع، و اما يكون ناظرا الى تقسيم الاوقات فخلاف السياق. صار واضح؟ نقطة ثالثة وهو الوقت، يعني أن يكون مراد الإمام أن هذين الوقتين يكون عند المرء، وفي هذين الوقتين لا يجب الجماع. هو النقطة كان في الجماع، يجب الجماع أم لا؟ فالإمام بيّن قال يجب عليه أن يكون في وقتين، في الليل البيتوت لا يجب فيه الجماع، في النهار في أول الصبح يظل عندها فقط هذا المقدار لا يجب الجماع. فالنظر إلى الجماع وفي نفس الوقت بيّن الوقتين، لكن انصافا لا يخلو عن اشكال، خصوصا وان المتعارف ان الانسان في الليل اذا بات في مكان مو انه مع طلوع الفجر كما عند العرب سابقا وعند المسلمين، ومع طلوع الشمس هم يخرج من البيت، يبقى في المقدار من اول الصباح في البيت. فما دام هو امر متعارف، اثبات ان المراد الجدي تحديد الوقت، لعل نظر الامام الى الامر المتعارف، متعارف الليل معه واول الصبح معه، في كلا الوقتين لا يجب الجماع، إنما عليه النكتة عليه لا تحديد الوقت. على أيين هذه الرواية المباركة من أهم الروايات فيما نحن فيه في بيان الوقت الواجب عليه في بيتوتته أو في كونه عندها. وصلى الله على محمد وآله الطاهر المؤمن. خوابی خواب عصری قیلولهی فیلولهی بعیده معمولا تو محل کار ندن جا میشه.